نبدأ برسالة وصلت من المنطقة الشرقية باعثها المستمع محمد، يقول: في كل عام وقبل بداية شهر رمضان المبارك تثار قضية دخول الشهر، ويكتب بعض من يكتب في الصحف أن رمضان لا يدخل إلا يوم كذا وكذا بناء على الحساب، وأنه لا يمكن أن يولد الهلال ليلة كذا، ثم نفاجأ بإعلان دخول رمضان كما حصل العام الماضي وأعوام قبله، مما يسبب ربكة عند العوام، وهذا أمر في نظري لا داعي له، لا لأن الأمة استمرت على اعتماد الرؤية الشرعية دون خلاف أو تشويش، فلماذا ظهرت مثل هذه الأقوال، وما موقفنا نحن من مثل هذه الأمور التي يتحدث العامة عنها في المجالس، ماذا نقول لهم؟ نرجو بسط المسألة، أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، الذي بلغ الرسالة وعد الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، ما ترك أمرا من أمور الدين إلا وبينه صلى الله عليه وسلم، بين للناس العبادات وأوقاتها، بين لهم أن أصل هذا الدين الإيمان بالله جل وعلا، وما يثمره هذا الإيمان من التسليم لأمر الله والانقياد لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وربنا جل وعلا ما ترك علينا في الدين من حرج، بين رسوله صلى الله عليه وسلم كل شيء، أرسله الله ليبين للناس ما نزل إليهم من ربهم فبين. بالنسبة للصيام والحديث عنه، أما فضله وعظيم ثوابه فهو مبسوط في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونوه الله جل وعلا برمضان في بالقرآن الكريم، إذ يقول جل من قائل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. شهود الشهر هو العلم بدخوله. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في شأن رمضان: صوموا لرؤيته، رؤية الهلال، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة، في رواية فأكملوا عدة شعبان. واللفظ الآخر يقول عليه أفضل الصلاة والتسليم: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة. وهناك ألفاظ تدور حول هذا المعنى، ويقول النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم: نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا إلى آخره. وليس معنى قوله صلى الله عليه وسلم نحن أمة أمية أي أننا لا نعرف نحسب، فإن كل الناس يعرفون عدد 30 والعشرين والتسعة والعشرين وما زاد، يعرفون العدد هذا كله، ويعرف العرب منازل النجوم والقمر، فإن الله خاطبهم بما يعرفون، يقول: رب المشارق والمغارب، رب المشرقين، رب المغربين، يعرفون متى يدخل النجم الفلاني، يحددون ذلك، يعرفونه في ساعات النهار والليل. لكن المصطفى صلى الله عليه وسلم في تشريعه لأحكام هذا الدين ربط العبادات المؤقتة بأمور محسوسة يشترك في معرفتها عامة الناس، لا يختص بها فئة دون أخرى. يمكن بل يعرفها المسافر في البرية والمزارع في الأرياف والمسافر أينما حل والراعي وكل واحد من الناس أعطاه الله البصر الذي يبصر به يعرف أوقات هذه العبادات. ربط الصلوات الخمس بأوقات محسوسة، الصبح يأتي وقتها إذا طلع الفجر، الظهر يأتي وقتها بعد قيام قائمة الظهيرة عندما يفيء الظل يدخل وقتها، العصر يدخل وقتها عندما يكون فيء الشاخص أو الشخص مثله بعد فيء الزوال، المغرب إذا غربت الشمس، العشاء إذا غاب الشفق. يعرف هذه الأوقات المتعلم والعامي الذي لا يقرأ ولا يكتب. بالنسبة للصوم والحج، ربط ذلك ربنا جل وعلا بالقمر وبين النبي عليه الصلاة والسلام الابتداء والانتهاء بالنسبة للصيام بأن لا نصوم حتى يثبت أنه قد رؤي، أو نكمل عدة الشهر السابق على رمضان شعبان 30 يوما، فإذا صمنا دخل رمضان نستمر صائمين حتى يثبت لدينا دخول الشهر شوال، أو نكمل رمضان 30 يوما. هذا هو خلاصة الأمر. وقد أجمع العلماء، علماء الإسلام في صدر الإسلام، على عدم اعتبار الحساب، ومضت القرون الثلاثة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية والناس على ذلك، وإنما وجد خلاف فردي بالنسبة للتابعين لا يحفظ إلا عن واحد من التابعين أنه قال لمن تيقن الحساب وأتقنه أن له أن يصوم، لكن لم يقل أن على الناس أن يصوموا بحسابه. أذكر في أو بإيجاز شيئا من كلام أهل العلم. كاد السلف أن يتفقوا، حتى إن ابن سيرين رحمة الله عليه وهو من كبار التابعين عاب على التابعي الذي حسب وقال ليته لم يفعل، فكان الأمر إجماعا، وممن عد الإجماع على ذلك الذين يكتبون في الإجماع كابن عبد البر وغيره. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الأمر وشدد فيه كثيرا، ورمى أئمة شأن الحساب لأنهم مغموزون بنفاق. وذكر في الفتاوى شيئا كثيرا من ذلك، وذكر أن أهل الحساب غير متفقين على هذا الأمر، والذين يكتبون في هذا الزمن إنما ينقلون من حساب الحاسبين، فهم أشبه بأن يكونون بالمقلدين في هذا الحساب. والذي يريد أن يقلد خير له أن يقلد أئمة علماء الإسلام كابن تيمية ومن سبقه هذا مجمل ما يتعلق بهذا الموضوع، ولعل الله أن يوفق فيكتب في كلام في الصحف عن هذا الأمر بشيء من التفصيل تذكر فيه الأدلة. ونحن إنما تعبدنا بما قال الله جل وعلا وما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يحل لأحد أن يأمر باطراح ما جاء عن النبي أو أن يتعسف لتأويله على غير ما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو أن أمر الحساب مما يلتفت إليه لأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لم يفعل. ومعلوم في علم الأصول أن تأخير البيان عن وقت الحاجة أمر غير جائز. ولما مات صلوات الله وسلامه عليه مات بعد أن كمل الدين كما قال الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وألف شيخ الإسلام رسالة بيّن فيها أن الله النبي صلى الله عليه وسلم بيّن للناس أصول الدين وفروعه، ومن فروعه ما يتعلق بالصيام، والله المستعان. أحسن الله إليكم، هل صحيح أن التقويم تقويم أم القرى متقدم بأكثر من ربع ساعة؟ وهذا بلا شك يسبب بعض البلبلة خصوصا بالنسبة لصلاة النساء، فهي باطلة إذا صلت بعد الأذان مباشرة. سمعنا أن هيئة كبار العلماء تبحث المسألة الآن وأن هناك لجان للتأكد من هذا الأمر، نرجو القاطع في هذا الأمر الذي سبب عند بعض الناس كلاما كثيرا. هذا الموضوع سبق أن أثير منذ سنوات غير قليلة، ونشط فيه في وقت شيخنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمة الله عليه، وأمر بتقص هذا الأمور، وكلف من يرصد طلوع الفجر، ولم يتوصل إلى ما يدل على صحة ما يقال أن الناس يؤذنون لصلاة الفجر قبل دخول وقتها. وهم في هذه الفترة الأخيرة نشط أناس يقولون ذلك، وبحول الله لا حرج على الناس. لا شك لو ثبت أن المؤذن يؤذن قبل طلوع الفجر فإن من يصلي قبل طلوع الفجر لا تصح صلاته، وأما من يصلي اقتداء بالأذان فإن الله لم يكلف الناس كلهم أن يخرجوا في صلاة الفجر يترصدوا هل طلع الفجر أو لا، ولم يكلف الناس أن يضعوا شواخص، كل شخص يضع شاخصا ثم يقيس الظل إلى أن يقف على الانكماش ثم يرصده حتى يبدأ بالزيادة ليعلم أن وقت الظهر قد دخل. وإنما يعتمد الناس على اجتهاد المؤذنين، والمؤذنون غالبا ما يجتهدون على ضوء ما حدث أخيرا من اعتماد أوراق التقويم، وفي السابق ما كانوا يعتمدون ذلك، كانوا يرقبون الشمس ويرقبون الصبح. ثم إن مراقبة الفجر في قرب المدن ذات الإضاءات الكاشفة لا يتحقق معه بيان، الذي يريد أن يتحقق يذهب إلى منطقة نائية عن الأضواء ليترصد، وهذا هو الذي فعل في المدة السابقة. ولذا إن شاء الله لا حرج على المصلين من رجال ونساء الأمر، والله أعلم. أحسن الله إليكم، وصل للإذاعة عدد كبير من الرسائل من بعض من يقول بأنه وقف على الأمر بنفسه، وهؤلاء أثاروا مثل هذه القضية عبر شبكة الإنترنت وفي بعض الصحف، ألا يمكن نصح هؤلاء أن يتقدموا للجهات المعنية مثل هيئة كبار العلماء وغيرها بدل أن يثيروا القضية ويشكك الناس، ألا تنصحونهم بنصيحة؟ لا شك أن الذي أرجوه من هؤلاء وغيرهم ألا يسعوا لإرذاك الناس وتشكيكهم في عباداتهم، وألا يسلكوا سلوك المتحدثين عن الهلال في كتابة في الصحف وربما في غيره، ويؤكدون أن الحساب معتمد وقطعي. ولا شك أن كلمة قطعي كلمة فيها مجازفة، فكذلك هؤلاء الذين يكتبون ويشككون الناس في صلواتهم، ينبغي لمن علم أمرا وتيقنه أن يقدم لجهة الفتية، يقدم لسماحة المفتي، وسماحة المفتي يثير الموضوع مع زملائه أعضاء اللجنة الدائمة للفتوى، وما اتفقوا عليه هبانه، وما صار عندهم فيه نظر عرض على هيئة كبار العلماء. بلادنا والله الحمد ليست بلادا مغفرة من أهل العلم، وهي بلاد مهتمة بالغيرة على شعائر الدين والاهتمام بصيانة هذه الشريعة عن كل ما يدنسها، لا من حيث الأخلاق وما يجر للانزلاقات فيها، ولا من حيث الاعتقاد، فهي بلد العقيدة والصفاء وبلد الحشمة والعفة والحياة. ولذلك كل ألفاظ شركية ظاهرة الشرك أو تجر إلى الشرك وتربية الناس عليه فهي نشاز في هذه البلاد، سواء جاءت في وسائل إعلام أو تحدث بها متحدث مع جماعة أو أفراد. فالذي أنصح به كل من يهمه أمر العبادات وأدائها في الأوقات التي جعلها الله أوقاتا لأدائها، إذا تبين له أمر أن يتحقق منه ويبذل الجهد ويحدد ذلك بالدقائق، ثم يعرض ذلك على جهة الفتوى، وبحول الله سيكون الخير بإذنه تعالى، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا أبو ثابت: أنا رجل مصاب بسلس الريح أجلكم الله عفانا الله وإياكم، سمعت أن هناك خلافا بين العلماء في جواز قراءة القرآن الكريم بغير طهارة، وتعلمون رعاكم الله أن شهر رمضان المبارك هو شهر القرآن، وأنا حريص على متابعة تلاوة كتاب الله في شهر رمضان المبارك، هل يجوز لي والحال ما ذكر أن أقرأ القرآن على غير طهارة؟ الخلاف القوي مس المصحف، وأما قراءة القارئ من حفظه فلا إشكال فيها إلا في حال الجنابة. يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن ولو لم يكن على طهارة ما لم يكن جنبا فقط، وما سوى ذلك لا حرج عليه. أما القراءة في المصحف فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يستمسك، فإن الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، يتطهر، وما حصل من حدث أثناء ذلك إن شاء الله لا يضره. إن كان قارئا بمصحف فالأمر أخف بكثير، وإن كان قائرا من حفظه فالأمر أخف، وإن كان من المصحف فلا حرج عليه ما دام لا يستطيع أن يستمسك أو يحتفظ بطهارته مدة الفطور. أحسن الله إليكم. إحدى الأخوات تقول: عند نزول الدورة الشهرية لا تنزل مباشرة، وإنما يسبقها كدرة خفيفة ليوم أو يوم ونصف، ثم يبدأ نزول الدم بعد ذلك، وهو وقتها وأعراضها موجودة، فما الحكم في ذلك من ناحية الصلاة والصيام؟ هل تترك الصلاة من فور نزول هذه الكدرة وكذلك الصيام، أم لا بد من نزول الدم وثبوته؟ تقول بأنها تعاني من هذه الحالة دائما وتكون في حرج من العبادات. جاء في حديث أم عطية رضي الله عنها وهي من كبار الصحابيات قولها: كنا لا نعد الصفر والكدرة يعني في زمن الطهر حيضا، معناها أنهن في وقت الحيض إذا جاء وقت العادة فما تراه المرأة من صفرة أو كدرة أو وصخ هو حيض، تكف عن الصلاة والصيام. أما ما يستمر من إفرازات أو كدرة بصفة دائمة أو صفرة بصفة دائمة فهذه لا حكم استحارة، وما دام أن السائلة تذكر أن ما تراه من صفرة أو كدرة يأتي مصاحبا لأعراض الحيض فهذا من العادة يمنع مما يمنع منه الحيض. أحسن الله إليكم. معلوم أن الله عز وجل غني عن عباده سبحانه وتعالى وعن عباداتهم، وقد أشكل علي قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هل معنى ذلك أنه إن ترك قول الزور والعمل به فهذه فهي حاجة في صيامه لله تعالى أو نحو ذلك كما كتبت؟ ليس الأمر كما يتبادر من اللفظ. الله جل وعلا غني لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي. يوضح ذلك حديث أبي ذر المخرج في الصحيح: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيء إلى آخره. فهذا الحديث واضح في أن الله جل وعلا ليس بحاجة لأعمال العباد، ولكنه خلقهم وأمرهم ونهاهم وأعد دار كرامة لمن أطاعه وأعد دار عقوبة لمن عصاه. فقوله ليس لله حاجة أي أن صيامه مع قول الزور والغيبة والنميمة لا يكون الصيام نافعا كما ينفع الصيام الذي الصين عن الغيبة والنميمة وقول الزور وسيء الكلام. أحسن الله إليكم. هذا محمد من الرياض، شخص تعين خارج الرياض وأصيبت والدته بالسرطان عافانا الله وإياكم، وطلبت منه البقاء بقربها فطلب من عمله النقل إلى الرياض فلم يقدر ظرفه، فأخبر والدته فطلبت منه ترك العمل مع أنه يشعر بكفاءته وحبه لهذا العمل، وقد حاول المواءمة بين عمله وبين البر بوالدته فلم يستطع. هل يطيع والدته ويترك العمل أم ماذا يفعل؟ طاعة الوالدين واجبة فيما يستطيعه الولد، وما يعجز عنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وما دامت الوالدة تأمر بعدم مغادرة الرياض إن كانت محتاجة لولدها ولا تقوم حوائجها ولا تقضى أمورها إلا به فعليه أن يبقى إذا لم تصحبه هي. وعلى الوالدة أيضا أن تقدر ظروف ابنها وتعلم أن الوظيفة ما تحصل بيسر وهو لا يستطيع أن ينقل نفسه. ورحم الله الوالد المقدرة لظروف أولاده الميسر لهم الرافق بهم، فإن كانت تقدر على مصاحبته فلتصاحبه، ولعل صحبتها له تكون من أسباب تخفيف معاناتها أو من أسباب شفائها من مرضها. ثم إنه من يتق الله يجعل له مخرجا، على الولد أن يجتهد ويحاول بقدر المستطاع أن يجمع بين القيام بالوظيفة التي حصلت له وبين حاجة أمه، وإذا تعذر الجمع بينهما ولم يكن في حال ضرورة فطاعة الوالدة واجبة. إذا كان بالنسبة لها الرياض من أجل المستشفيات كما تعلمون، لأن السرطان من الصعب علاجه في غير المدن الكبرى ولا تستطيع صحبته، إذا كانت لا تستطيع صحبته وليس لها أحد يقوم بها سوى، لأنه يجب عليه البقاء معها. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: عندنا عدد من الغنم والإبل كل سنة نزكي عليها عن طريق الدولة، وهذه السنة جاء المزكي وذهب ولم نجده، هل يجوز أن نأخذ عدد من الغنم وهي زكاة الغنم والإبل ونعطيها الجمعية الخيرية التابعين لها نحن لتفطير صائم أم لا يجوز وهي زكاة، مع العلم أن هذه البهائم تطعم أغلب الحول إن لم يكن الحول بأكمله من الشعير والبرسيم؟ هي مثل الأنعام التي تصرف لها أعلافها، ولو وخلت إلى المرعى لنفقت تلفت، لا تجب فيها الزكاة إلا إذا كانت عرضا من عروض التجارة، فيها زكاة عروض التجارة، وزكاة عروض التجارة لا تكون بتعداد الغنم، وإنما تكون بتقدير قيمتها نقدا. والشاة الواحدة في عروض التجارة فيها زكاة، وأما جمعية الخيرية إذا أعطيت هذه الأغنام لتبيعها وتنفقها على الفقراء فلا بأس، أو أعطيتموها فقراء لا أغنام لهم وهم محتاجون لتربيتها وشرب ألمانها فكذلك، اجتهدوا في هذا وتوفقون بإذن الله. اللي يصير أحسن الله إليك أن الجمعيات الآن تذبح هذه الأغنام وتضعها في تفطير الصائمين في طعامها. جمعية أنا قلت حتى للزكاة، لأنها تفطير الصائمين ليست خاصة بالمحتاجين، لأن تفطير الصائم فيه أجر ولو أفطرت أحد التجار. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.